هل يصح الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ هذا لمن كان يصوم في شعبان متبعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يكثر الصيام من شعبان، أو أنه كان يصوم الاثنين والخميس، فإذا كان كذلك فليصوم، إذا كان يصوم يوما يفطر يوما، فإذا كان كذلك فليصوم. وأما النهي الوارد في الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فالصحيح أنه على جهة الاستعداد لرمضان، كمن لا يصوم شيئا لم يصم شيئا من شعبان ولم يكن يعتاد صياما في أيام معينة من الشهر فيبدأ الصيام في النصف من شعبان بعد النصف من شعبان على جهة الاستعداد لرمضان والتمهيد لرمضان، فمثل هذا هو الذي ينهى عنه، الله أعلم.